السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة السرايني رحمه الله تعالى، ووصلنا في المجلد 11 في فضائل القرآن، الصفحة رقم 58 والحديث رقم 4270. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في سؤال القارئ قراءة القرآن والاستماع إليه ليستمع قراءته، وأن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حاول، وحدثنا أحمد بن الملاعب وأبو أمية قال حدثنا زكريا بن عدي حاول، وحدثنا الصغاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا جاءنا عبيدة فهو عبيدة السلماني، يروي عن ابن مسعود وعن علي رضي الله عنهما وعن غيره، وإذا جاءنا أبو عبيدة عن عبد الله فهو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ سورة النساء. قال قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. زاد زكريا بن عدي وابن نمير عن حفص، فقرأت حتى انتهيت إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فسالت عين النبي صلى الله عليه وسلم فسالت عين النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فافتتحت سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نظرت إليه وإذا عيناه تهملان أو قال تهرقان شكا. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم عبد الله سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، قال يشهد لهم أو قال عليهم. حدثنا أبو جعفر بن الجنيد والصغاني قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال المسعودي وحدثنا جعفر ابن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حدثنا الأحمسي والصغاني وأبو أمية قالوا حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله: كنت جالسا بحمص فقالوا لي اقرأ، فقرأت سورة يوسف، فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلها الله. قال قلت: ويحك، لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت، وأنت تقول ما تقول. قال: بينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، فقلت: تكذب الكتاب وتشرب الخمر، والله لا ترجع إلى أهلك حتى أجلدك الحد. حدثنا الأحمسي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخل عبد الله مسجد حمص فذكر نحوه. حدثنا موسى بن سعيد الدنداني وابن أبي الحنين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال خرج إلى الشام في حاجة له، فبينا هو جالس في حلقة إذ قالوا له: يا أبا عبد الرحمن اقرأ علينا سورة يوسف. فقرأ عبد الله، فقال رجل من القوم: ليس هكذا أنزلت. قال عبد الله: فكيف أنزل؟ قال: أما أنا فقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما هما يتماريان دنا عبد الله منه فإذا هو بريح الخمر فقال عبد الله تجمع أن تشرب الخمر وتجحد بكتاب الله فأمر به فضرب الحد. قال الأعمش كانوا أمراء حيث كانوا رضي الله عنه. رواه علي بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش فقال فجلده الحد. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدم عبد الله الشام فقرأ سورة يوسف فقال له رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال له عبد الله ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت. فبينا هو يراجعه إذ وجد عبد الله منه ريح الخمر فقال له عبد الله أتشرب الرجس؟ لا أبرح حتى تجلب الحد. باب ذكر الدليل على أن قراءة القرآن على من جمع القرآن من السنة وإن كان نعم على من جمع القرآن من السنة وإن كان القارئ أعلم من الأعلم به من المقرئ. حدثنا محمد ابن هارون الفلاس قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال فبكى أبي وقال أذكرت هناك؟ قال نعم. هذا والله الشرف رضي الله عنه. باب بيان السعة في قراءة القرآن إذا لم يحل المعنى ولم يختلف في حلال ولا حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي بكل حرف مسألة يسألها. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج قال أخبرني شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أضات بني غفار قال فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، أيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وكذا رواه غندر. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن حاون وحدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة بإسناده مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة بإسناده نحوه. حدثنا أبو العباس البرتي قال حدثنا أبو معمر حاون حدثنا إبراهيم بن الوليد الجشاش قال حدثنا محمد بن عمر بن حفص القصباني قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأضات بني غفار فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف واحد. فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته أو معافاته ومغفرته، أسأل لهم التخفيف فإنهم لا يطيقون ذلك. فانطلق ثم رجع فقال إن ربك يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته أو قال معافاته ومغفرته فإنهم لا يطيقون ذلك، فسل لهم التخفيف. انطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته أو قال معافاته ومغفرته فإنهم لا يطيقون ذلك، فسل لهم التخفيف. فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فمن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب حاون وحدثنا أبو سعيد البصري عبد الرحمن بن محمد بن منصور قربزان قال يحيى بن سعيد القطان حاون وحدثنا عمار بن رجا وأبو أمية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: كنت جالسا في المسجد فدخل رجل فقال فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم جاء آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا الرجل قرأ قراءة أنكرتها عليه ثم قرأ هذا قراءة سوى قراءة صاحبه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اقرأ، ثم قال للآخر: اقرأ، فقرأ فقال: أحسنتما أو أصبتما. فلما رأيته حسن شأنهما سقط في نفسي شيء، وددت أني كنت في الجاهلية. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني ضرب بيده في صدري ففضت عرقا، فكأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا، وقال: يا أبي، إن ربي عز وجل أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف. قال: فرددت إليه: يا رب، هون على أمتي. فرد علي الثانية: أن أقرأ على حرفين. قلت: يا رب، هون على أمتي. فرد إلي الثالثة: أن أقرأ على سبعة أحرف، ولك بكل ردة مسألة تسألنيها. قلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الرابعة إلى يوم يحتاج إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا لفظ يحيى بن سعيد. وأما لفظ يعلى بن عبيد فقال: فلما انصرفنا دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما قرأ هذا قراءة سوى قراءة صاحبه، وقال: قلت: يا ربي، هون على أمتي. ورد إلي الثالثة: أن اقرأ على سبعة أحرف، ولك بكل رد أو ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الرابعة إلى يوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني، فانتهى إلى سبعة أحرف. قال الزهري: وإنما هذا الحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما يكون في الأمر الذي يكون حلال ويكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. حدثنا حمدان ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه بإسناده مثله، ولم يذكر قول ابن شهاب. حدثنا جعفر بن محمد أبو محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أملى على كاتب سميعا عليما فكتب سميعا بصيرا، أو أملى عليه عليما حكيما فكتب عليما حليما، قال: دعه. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أساوره فتصبرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه، أي خنقه بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها آنفا؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه السورة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، اقرأوا ما تيسر منه. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاء، وحدثنا الصغاني قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان وذكر الحديث بطوله: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. حدث ابن الجنيد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح عن ابن شهاب بمثله، وحدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا فليح عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة وابن عبد القاري مثله. حدثنا إسحاق قال: قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أساوره في الصلاة، نظرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة فقلت: من أقرأك هذه السورة التي أسمعك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أقرأني هذه السورة التي تقرأها. قال: فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. ما هو المقصود بإنزال القرآن على 7 أحرف؟ المقصود بال7 أحرف هنا نعم أحسنت. نعم، ذكر أهل العلم أقوال كثيرة جدا في معنى الأحرف، لكن رجح أكثر أهل العلم أو الذي يظهر من أقوال أهل العلم أنها لهجات العرب أو لغات العرب، وهي لغة هذيل وتميم وهوازن وقريش. نعم. باب حظر الحسد. باب حظر الحسد إلا في 2، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به، والحكمة فهو يعلمها ويقضي فيها، والدليل على أن القارئ بهذه الصفة، والعالم الذي يعلم الناس علمه ويحدثهم ويقضي بينهم محسود. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب حاون، وحدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زرعة وأبو الله بن راشد قال حدثنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه مالا فتصدق آناء الليل وآناء النهار. قال ابن وهب على اثنتين. حدثنا إبراهيم بن مرزوق والحارث بن أبي أسامة والحسن بن مكة قالوا حدثنا عثمان بن عمر فأخبرنا يونس بإسناده مثله وقال فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به وقال بعضهم فتصدق به. حدثنا أحمد بن يوسف ومحمد بن مهل ومحمد بن مهل الصنعاني وأبو العباس الفضل بن أحمد بن إسماعيل الخراساني بصنعاء والدبري قالوا حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. حدثنا أبو أمية قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بنحوه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بإسناده مثله. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه فهو يعلمه ويقضي به. حدثنا أبو جعفر المنادي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل فسمعه جاره فيقول لو أوتيت مثل الذي أوتي فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق في حقه فقال رجل لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت مثل ما يفعل. رواه حميد بن زنجوية عن النضر بن شميل عن شعبة بمثله. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فذكر مثله ولم يذكر رجلا آتاه الله مالا. قال أبو عوانة في الحديث نظر لم يخرجه مسلم وأخرجه غيره. وغندرا رواه عن شعبة عن سليمان عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل أربعة رجل أعطاه الله مالا وعلما فذكر الحديث. وحدثنا يحيى بن عياش القطان وأبو قلابة قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي مثل أربعة رجل أعطاه الله مالا وعلما وذكر الحديث. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا إسحاق ابن إسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدث عن أبي كبشة الأنماري أنه قال لابنه احفظ عني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. باب ذكر الخبر المبيح للقارئ أن يتغنى بالقرآن. في الباب السابق ليس دليل على جواز الحسد بل الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لكن هذا قد يكون يحمل على أحد أمرين والله أعلم. إما أن يكون الحسد إن كان الحسد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم إلا في ثلاث، يعني إن كان في شيء يستحق ذلك، فإن كان في شيء يستحق أن يحسد عليه فيحسد على القرآن ويحسد على إنفاقه المال في سبيل الله، هذا المعنى الأول. أو المقصود به الحسد يعني الغبطة، والغبطة هي أن يتمنى مثله في الخير لا أن تزول النعمة التي عنده، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وأما الغبطة فيتمنى مثله دون أن تذهب تلك النعمة عند أخي المسلم والله أعلم. باب ذكر الخبر المبيح للقارئ أن يتغنى بالقرآن إذا كان حسن الصوت ويجهر به بتحزين وترجيع. والدليل على أن السنة في رفع الصوت بالقراءة تحزينه إذا كان القارئ حسن الصوت، على أنه ليست هذه لغيره وبياننا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عمن لا يستغني بالقرآن. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ويونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. حدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الجبار حان وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. هنا أذن بمعنى استمع، ليس الإذن السماح، لا أذن يعني ما استمع. نعم، لذلك هذا الحديث حينما يذكره الأشاعرة في كتبهم يؤولون مباشرة، فهنا أذن يعني استمع، لعله يأتي إن شاء الله بيان ذلك. حدثنا أبو الحسين ابن خالد ابن خلي قال حدثنا بشر ابن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. المعنى الأول ما فهمت السؤال، هل المقصود يعني في الباب السابق ولا الباب هذا؟ هنا أقول يحمل على أحد أمرين، إما المعنى الأول والله أعلم أن يكون لا حسد، يعني إن كان الحسد إن كان في شيء يستحق الحسد فمثل هذا، وأما الحسد على الدنيا وغيرها فهذا لا يستحق، مع أن الحسد ممنوع منه، فيكون من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم إلا في ثلاث، لا شؤم إلا في ثلاث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم وعن الطيرة مطلقا، لكن إن كان شيء يستحق أن يقع فيه الشؤم فالمرأة والدابة والدار. فكذلك هذا الحديث والله أعلم، إن كان هناك شيء يستحق الحسد لا حسد إلا في ذلك، فهذا هو الذي يستحق الحسد، وهو من تعلم القرآن وقرأه ومن أنفق في سبيل الله. والمعنى الثاني يكون الحسد بمعنى الغبطة، الغبطة يعني أن يتمنى مثله في الخير. يعني وقوعه وإصابة المحسود، أظن كلامي واضح يا أنس. أعيد أقول يحمل على أحد معنيين، المعنى الأول هو المعروف أن الحسد محرم لا يجوز الحسد، فإن كان الحسد يعني إذا كان شيء يستحق أن يحسد عليه فلا يحسد على الدنيا ولا الأمور التافهة، وإنما يحسد على مثل هذا العمل، على عمل شريف وهو قراءة القرآن وتعلمه والإنفاق في سبيل الله. والمعنى الثاني إلا هاتين، نعم إن كان، أنا أقول هذا أحد التوجيهين للحديث والله أعلم. والثاني يكون بمعنى الغبطة، بمعنى الغبطة. طيب، التغني بالقرآن والاستغناء بها من تجميل الصوت، جاء هذا وهذا، جاء هذا وهذا، والاستغناء بالقرآن يعني كان أهل العلم يميلون إليه أكثر من تلحين الصوت، الاستغناء به، نعم الاستغناء به. هناك كتاب جميل صراحة من أنفس ما كتب فيه ابن رجب رحمه الله كتاب لكنه مفقود، الاستغناء بالقرآن، وجد منه منتخبات مطبوعة، وجدت منتخبات من كتاب ابن رجب، لكن هناك كتاب أكبر منه وهو كتاب هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن، اسمها كذا هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن، كتاب نفيس مخطوط كبير، حقق منه أتوقع 4 رسائل في الجامعة الإسلامية، وحتى سألت أحد الذين عملوا عليه، فقال كانوا يعني يريدون طباعته يعني مع بعض أو يشتغلون من جديد، تقوم بإحدى الدور في الكويت، والله أعلم. عموما الكتاب نفيس، والمنتخب من كتاب الرجب موجود، لعلي إن شاء الله أرسله، موجود عندي لعلي أرسله لكم إن شاء الله. نعم، وهو الاستغناء بالقرآن عن كل شيء. نعم. نعم، أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى الزمي قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري بساهل المدينة ثقة. هذا قيد عندك يا نواف. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. حدثنا ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني عمر بن مالك وحيوة ابن شريح عن ابن الهادي بمثله. حدثنا محمد ابن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد. نعم، علي بن عبد العزيز الراوي عن أبي عبيد هو البغوي. نعم، البغوي هو عم بلقاسم البغوي مشهور اللي يتكرر معنا كثيرا. قال: قال أبو عبيد، وعبيد هو القاسم بن سلام، إمام في اللغة وإمام في السنة وإمام في الحديث. قوله لم يتغنى، قال: التغني والاستغناء والتعفف عن مسألة الناس واشتغالهم بالقرآن، وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنيا وإن كان من المال معدما. كلام نفيس. يقول: التغني والاستغناء والتعفف عن مسألة الناس واشتغالهم بالقرآن، وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنيا وإن كان من المال معدما. هذا معنى استغناء بالقرآن. قال أبو عبيد: كأذنه، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي. وكذلك قوله: وأذنت لربها وحقت، قال: استمعت. يقال: أذنت للشيء آذن له أذنا إذا استمعت له. وقال نعم، وبعضهم يرويه كإذنه، يذهب به إلى الإذن من الاستئذان، وليس لهذا وجه وليس لهذا وجه. وكيف يكون إذنه في هذا أكبر من إذنه في غيره؟ والذي أذن له فيه من طاعته والإبلاغ فيه أكثر من الإذن في قراءة يجهر بها. وقوله يتغنى بالقرآن عندنا تحزين القراءة، وأما قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فليس من هذا، إنما هو الاستغناء. يقول من هنا لم يخرجه مسلم. طيب، إذن اتضح أخي قاسم المقصود به الاستغناء. نعم، الاستغناء بالقرآن، صلى الله عليه وسلم يغنينا وإياكم بالقرآن، نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يستغني به. حدثنا أبو أمية قال حدثنا شبابة عن الحسام عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي نهيك ثم لقيت ابن أبي نهيك فحدثني عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حدثنا أبو أمية قال حدثنا شبابه قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعيد بن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو صالح قال لنا الليث بالعراق عن سعد بن أبي وقاص، وأما هاهنا فكذا قال وكذا في أصل كتابه. قال الليث يتغنى يتحزن به ويرقق به قلبه. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعيد أو سعد أشك من أبي عوانة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا داود بن مهران قال حدثنا عبد الجبار بن الورد المخزومي قال سمعت من أبي مليكة يقول قال عبيد الله بين أنا وعبد الله بن السائب إذ مر بنا أبو لبابة وذكر الحديث وقال لنا أبو لبابة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حدثنا أبو أمية قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا مرجى بن رجاء قال حدثنا عبيد الله ابن العيزار عن رجل عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال ابن عباس إني لأحدو به كحدو الراكب. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر المليكي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله ابن السائب عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حدثنا سعد البيروتي قال حدثنا ابن أبي السري أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بكار بن عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت كانت عندي جارية تغني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع، فلما سمعت بحس عمر فرت، فلما دخل عمر تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر ما أضحكك يا رسول الله؟ قال ضحكت أن جارية كانت عندي تغني فلما سمعت حسك فرت. فقال عمر لا أبرح حتى أسمع مما كان يسمع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلت تغني وعمر يستمع. يقول في إسناده ضعف لضعف محمد ابن المتوكل. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال لنا أبو أمية قال لنا أبو عاصم مرة عن سعيد ومرة عن أبي سلمة فجمعتهما. وحدثنا غير أبي أمية عن أبي عاصم قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أبو عوانة في هذين الحديثين حديث ابن أبي مليكة وهذا الحديث اضطراب. باب ذكر الخبر المبيح للقارئ أن يرجع في قراءته ويتلاحن، وأن حسن الصوت بالقرآن محبوب، والخبر الموجب في تزيين القرآن بالصوت. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شعبة ابن سوار عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح فرجع فيها. قال ثم قرأ معاوية على قراءة ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: فقلت لمعاوية بن قرة: كيف كان ترجيعه؟ قال: يعني يمد. قال أحمد: ثلاث مرات. حدثنا يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة يقرأ سورة الفتح، فقرأ ابن مغفل ورجع، قال شعبة: ورجع أبو إياس ورفع صوته. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة أنه سمع عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ سورة الفتح، وهو يرجع الناس حول ناقته، وقال: لولا أن يستمع مني من حولي لرجعت. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سورة الفتح فرجع، فلولا أن يجتمع علي الناس لأخذت لكم في ذلك الصوت. حدثنا يونس عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال قال وحدثني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن سلمة أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال: قد أوتي هذا من مزامير آل داود. قال أبو سلمة: وكان عمر يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده أبو موسى وهو جالس في مجلسه ويتلاحن. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى ابن أبي كريمة قال حدثنا عبد الله ابن عمرو عن إسحاق ابن راشد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى وسمع صوته وكان حسن الصوت: أوتي هذا من مزامير آل داود. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع فيه قراءة رجل، فقال: من هذا؟ قيل: هذا عبد الله بن قيس. فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. حدثنا الجعفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا مالك بن مغول حاون حدثنا أبو جعفر أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا شعيب بن حرب عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعرية أعطي مزمارا من مزامير آل داود، وقال: وهو مؤمن منيب. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت يا أبا موسى مزمارا من مزامير آل داود. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد العنبري ومحمد بن إسماعيل وأبو أمية والصغاني قالوا حدثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، حديثهم واحد. حدثنا عثمان ابن خرزاذ قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن بإسناده إلا أنه قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. قال عثمان ابن خرزاذ حدثني به يحيى ابن معين عن يحيى ابن بكير بمثله ثم لقيت يحيى فحدثني به: وزينوا أصواتكم بالقرآن. باب الخبر الموجب قراءة القرآن في شهر وبيان حظر قراءته في دون 7 أيام وبيان الخبر الدال على إباحة قراءته في أكثر من شهر وشهرين وأكثر من ذلك وعلى قراءته ما دام قلب القارئ فيه. حدثنا أبو داود الحراني وأبو أمية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. فقال اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فشدد علي قال اقرأه في سبع لا تزد على ذلك، لا تزد على ذلك يعني ليس أقل من سبع. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الآخرتين من البقرة في ليلة كفتاه. قال يونس في حديثه من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة كفتاه. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو نعيم حاول حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال قالوا حدثنا سفيان وحدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا ابن عفان قال حدثنا الحسين الجعفي عن زائدة عن منصور مثله حاون وحدثنا عباس الدوري وأبو أمية قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني علقمة عن أبي مسعود فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود مثله قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال علي بن مسهر أيضا حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية حاون وحدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو يحيى عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن أمير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. كذا رواه أيضا عيسى ابن يونس كما رواه ابن نمير. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال سمعت جندب ولا أعلمه إلا رفعه قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. ما المقصود بحديث من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه؟ ما معنى كفتاه؟ كفتاه عن ماذا أو من ماذا؟ فيها قولين مشهورين، كفتاه من السوء وقيام الليل. نعم، ذكر هذا القولين، كفتاه عن قيام الليل وعن الشر وعن السوء. بمسألة ما أدري أنت عداها ولا لعلها تأتي لاحقا، بمسألة قراءة القرآن أقل مدة ممكن يقرأ فيها وأكثر مدة. الأكثر مدة جاء في الآثار عن جماعة من السلف ألا يكون، نعم جزاكم الله خير، نعم المدة لا يتجاوز الشهر، يعني لا يهجره أكثر من شهر، وجاء في بعض الأخبار إلى 40 يوما لا يتجاوز ذلك أن يختم القرآن. طيب أقل مدة، هنا في حديث ابن عمر قال له أسبوع، سبعة أيام. كيف نجمع بين هذا وبين ما كان يفعله جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والصلاح والعبادة في أنهم يختمون في رمضان في 3 أيام؟ جاء في بعض الروايات حديث ابن عمر 3 أيام، نعم، وجاء لم يفقه من ختمه في أقل من 3، يعني من كان يختم منهم في رمضان في كل ليلة، بل ذكر عن بعضهم كان يختم في رمضان في العشر الأواخر في كل يوم ختمتين. نعم المقصود، نعم صحيح، شرف الزمان، وأن هذه الليالي الفاضلة، نعم الليالي الفاضلة ينبغي الإكثار منها، ولو ختم كذلك خلاف أحوال العبد وتدبره، صحيح، لكن الليالي الفاضية هذه ما تفوت، فلو ختم فيها يعني غير العادة، لكن ما يعتاد الإنسان أن لا يختمه في أقل من 3، ومسألة ختم القرآن ومداومة عليه هي بالدربة، هي بالدربة. بعض الناس يقول ما عندي وقت أو لا، هو يقول نعم أعرف أن القرآن هو أفضل شيء وينبغي أن يكون له الوقت الأول وغيره يأتي تبعا إلى هذا، كلام صحيح. أيضا هي بالتعود وتدريب الإنسان نفسه، يعني يدرب الإنسان نفسه ويصبح الأمر سهل عنده، يعني إذا اعتاد عليه حتى القراءة تسهل عليه سبحان الله. طيب سليم، شوفوا الأخ هذا اللي يشتكي من الصوت، أنا والله ما لا خبرة عندي. قال رحمه الله: باب بيان فضيلة فاتحة الكتاب وخاتمة. باب بيان فضيلة فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. حدثنا محمد ابن يحيى قال: وفيما قرأت على عبد الله بن نافع حدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم يقول: ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. حدثنا أبو بكر الصغاني قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان جبريل جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع وقعا فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح، ما فتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فسلم عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: هذا ملك ما نزل إلى الأرض قط إلا اليوم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي كان قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ منهما حرفا إلا أعطيته. حدثنا محمد بن يحيى وأبو بكر الرازي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب، قالوا: كلفنا ما نطيق من العمل الصالح، الصلاة والصدقة، هذا ما لا نطيق. قال: فتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، قولوا: سمعنا وأطعنا. فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله التي بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى قوله: سمعنا وأطعنا، إلى قوله: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: لا أؤاخذكم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: لا أحملكم، إلى قوله: واغفر لنا وارحمنا. قال: غفرت لكم ورحمتكم. باب بيان نزول الملائكة لقراءة سورة البقرة ودنوها من القارئ وفضل البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة على غيره. طيب الباب هذا لعلنا نتوقف قليلا، الباب نحب نقرأه سويا. طيب نقف هنا يا إخوان، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.